اللهم برحمتك ورأفتك ولطفك ارحم أموات المسلمين، ووسع ونوِّر عليهم قبورهم، وارفع درجاتهم في المهديين، وارض عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا هادي اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأموالنا وذرياتنا وأزواجنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الحاضرين والآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم بعزتك وقدرتك وعظمتك أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم بقوتك وعظمتك يا رب العالمين وبغناك وبمغفرتك لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وانفع بهما الإسلام والمسلمين، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وهون علينا سكرات الموت، وذكرنا النطق بلا إله إلا الله، واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، ولحوض نبيك من الواردين، ولكأسه من الشاربين، وعلى الصراط من العابرين، وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.